نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فقد بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الخطبة تسمى خطبة الحائط، يخطبها الإنسان عندما يريد أن يتكلم عن حاجة يريدها، سواء كان زواجا أو أي شيء مما يحتاجه في أمور دينه ودنياه، ولهذا تسمى خطبة الحاجة. وهذه الخطبة تقدم الكلام عليها، وننبه الآن عن فقرات فيها، وهو قوله من يهده الله فلا مضل له. ما معنى قول من يهده الله تحنا؟ من يهده الله؟ من يقدر له الهداية؟ من يقدر له الهداية فلا أحد يستطيع أن يضله، وكذلك لا أحد يستطيع أن يخرجه من الهداية إلى هدية هداية التوفيق. ومن يضلل فلا هادي له، من يقدر له ضلاله فلا أحد يهديه، سواء كان في الضلالة وأراد أحد أن ينشئه منها أم لا. وقوله أشهد، مع أن الأفعال التي قبلها لضمير العظمة، إن الحمد لله نستعين ونستغفر، قالوا لأن الإفراد ينافذ التوحيد. الحمد لله نحمده وأشهد أن لا إله إلا الله، هذا توحيد الله عز وجل، فصار الأنسب أن يوحد لفظ الفعل أشهد، ولا يؤتى بالنون الدالة على العظمة أو على المتكلم ومعه غيره. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة في التفسير. المؤلف بنى في هذا الكلام أن تأليفه للكتاب له سبب، له سبب، وهو سؤال بعض الإخوان أن يكتب له بهذا الموضوع. والتأليف قد يكون ابتدائيا من المؤلف، يرى حاجة الناس إلى موضوع معين فيكتب فيه، وقد يكون له سبب سؤال بعض الناس أن يكتب في هذا الموضوع المعين. فالأول يكون مسؤولا بلسان الحال، والثاني يكون مسؤولا بلسان المقال، فإن العالم إذا رأى الناس محتاجين إلى شيء وألف، فإن حال الناس تستدعي أن يبين لهم هذا الأمر الذي وقعوا فيه حتى يعرفوا حكمه ويتعبدوا لله تعالى فيه على بصيرة. وقد يسأل عن هذا الأمر معين. يقول مؤلف قواعد كلية. القواعد جمع قاعدة، وهي أساس الشيء، ومنها قواعد البيت أي أساساته، أي الأساسات التي تعين على فهم القرآن. وحينئذ نعرف أن هذه القواعد قواعد تفسير لتفسير القرآن، لأن فهم القرآن أحد الأمور الثلاثة التي قصدت إنزال القرآن، لأن القرآن نزل في أمور ثلاثة: تعبد تلاوته، وفهم معانيه، والعمل به. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزن 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. القرآن نزل لهذه الأمور الثلاثة. أما لفظه فلا يكاد يشكل على أحد أو يعثر على أحد، لأنه يقرأه العامل والعالم والمتعلم. وأما فهمه فهو الذي يحتاج إلى تعلم وتفكر وتلبس. وأما العمل به فهو أشد على النفوس وأعظم، لأن النفس تحتاج إلى مجاهدة في إلزامها بما تقتضيه الحال من تصديق الخبر وامتثال الأمر واجتناب النهي. وتأمل قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. سيتبين لك أنه لا بد من فهم القرآن ولا بد من العمل به. وقول مالك رحمه الله على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، كل هذا من باب عرف التفسير أو عرف المترادف. فهو كقول الشاعر: ألف قولها كذبا ومين. لأن فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه متقاربة، معاني متقاربة. وإن كان فهم القرآن يتضمن فهم معناه وفهم حكمه وأسراره، لأن القرآن له معاني، ولهذه المعاني والأحكام حكم وأسرار. ثم قد يقال إن التفسير غير المعنى، التفسير تفسير اللفظ، والمعنى هو ما يراد بالكلام. وسيأتينا لذلك أمثلة إن شاء الله. يكون التفسير تفسير اللفظ فقط، لأن يفسر هذه الكلمة كما فسرها صاحب القاموس. نعم، مثلا: أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع. تفسيرها اللفظي أن تقول: يوم يأتي شيء من آيات الله الدالة على قدرة. مثلا ومراد بها مرور الشمس للمغرب. هنا صار فرق بين المعنى اللفظي، التفسير اللفظي أو التفسير المعني الذي يراد. وهذا القرآن يفسر على الناحيتين: تفسيرا لفظيا مطابقا له فقط، وتفسيرا معنويا وهو ما يراد به. ثم قد يتوافقان وقد يختلفان. فالمهم إذا أردنا أن نجعل كلام المؤلف، أن نجعل العطف في كلامه على التأسيس للتوفيق والترادف، كيف نقول؟ وكان القرآن يريد به الحكم والأخطاء التي يتضمنها، معرفة تفسيره، تفسير اللفظ، يعني معنى اللفظ فقط، معانيه ايش؟ المراد به، معرفة المراد به. فإن الكتب المصنفة في التفسير مدحون. والتمييز، والتمييز في منقول ذلك ومعقول بين الحق وما لا بقي. أفاد المؤلف رحمه الله أن تفسير القرآن نوعان: نقلي وعقلي. نقلي وعقلي، ولكن يجب أن يكون التفسير العقلي غير مخالف للتفسير النقلي، لأن التفسير النقلي مقدم عليه، وذلك لأن العقول يلحقها من الشبهات والشهوات ما يحرمها الوصول إلى معرفة الحق بخلاف المنقول. ومع ذلك ففي المنقول شيء من الباطل، فيه إسرائيلية بكثافة كبيرة وأسرة التفسير، فيه أحاديث موضوعة وضعيفة وكثرت أيضا التفسير. تحتاج الإنسان إلى أن يعرف ما يميز بين الحق وأنواع الأباطيل. نعم. فإن الكتب المصنفة، إلى فتح كلمة في الدين العلم، لو تقرأ فتح وسطر نصفر كلمة. والتنبيه على الجرير الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة، التنبيه على الجرير الفاصل بين الأقاويل، الجرير عقلي ولا نقلي؟ وعقل أيضا، وعقل، لأنه يجب أن نعتبر السير العقل في القرآن ما لم يخالف المنقول. وإلا فالعقل لا شك أن له مدخلا كبيرا في فهم القرآن، ولهذا يأمرنا عز وجل بالتفكر. بل إن التدبر في قوله يدبر آياته يكفي فيها المعنى الذي يجب الإنسان بعقله. فإن الكتب المصنفة في التفسير المصنفة في التفسير فإن الكتب المصنفة في التفسير مشهورة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين، والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم وما سوى ذلك. العلم الحقيقي وإما نقل مصدق عن معصوم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قول عليه دليل معلوم، قول يعني بعض العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لكن عليه دليل معلوم منين؟ نعم، من المعقول أو المنقول. ولهذا نحن نثبت الدليل سريع القياس وهو من الدليل العقل. إذا أضبط هذه ينبغى أن نجعلها قاعدة، بحيث يقال ما هو العلم الحقيقي. لو قلت هذا حط عليه شرطه ولا حط عليه شرطه وبعدين يقال في كثرة يجب أن تنقل ما مثل هذه القواعد والضوابط العظيمة، وهي أن العلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم. وما سوى ذلك فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. وحاجة الأمة رحمه الله تعالى تكفي في هذه الكلام، واستدعو إذا لم يكن مكلفا فإنه لا شك يزين الكلام يزين الكلام ويحضره إلى النفس، ولهذا يقع أحيانا في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لكن بدون السلف. يقول ما سوى ذلك المشار إليه أن نقل مصدق عن معصوم والقول عليه والقول عليه دليل، فإنا مزيف مردود، وهذا يكون في مقابل النقل المصدق. وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقوص، يعني يتوقف فيه. فالأقسام حينئذ ثلاثة: ما علم صحته وهو الأول، وما علم بطلانه وهو الثاني، وما يجب التوقف فيه وهو الثالث. يعني لا نعلم هل هو من المصدق من النقل المصدق المعصوم، وهل هو من القول الذي عليه دليل سليم معلوم، أو نعلم أنه مزيف ومقبول. ما نعلم لا هذا ولا هذا، الأول مقبول والثاني مردود والثالث متوقف. نعم، البحر المقصود يعني أن يقول البحر لراهن فضة أو ذهب وهي مقصود، منقودة يعني نقص ثالث منها وحاجة الأمة ناسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. ترتيب أول، طيب هذا يقول من الناس يحتاجون إلى فهم كتاب الله، وهذا ضعف. الناس في حاجتهم إلى فهم كتاب الله فاهم جدا، فإنه في حاجة بل في ضرورة إلى فهم كتاب الله، لأنه الكتاب الذي أمره في اتباع والإنسان لو يؤمر باتباع كتاب مؤلف من المؤلفين احتاج إلى معرفة وشرح وكيف بكتاب الله عز وجل. ثم وصف المؤلف هذه الأوصاف الذي هو حبل الله المتين. حبل الله لأن الله تعالى هو الذي وضعه والحبل في الأصل لا يتوصل به إلى غيره كالسبب تقريبا. ولهذا فسر قوله تعالى فلينبت بسبب إلى السماء أي في حبل. ووصف بأنه حبل الله لأنه موصل إلى الله عز وجل. وقوله والذكر الحكيم من أين أخذ المؤلف هذا الوصف؟ وإنه لذكر لقوله لا غير في والذكر الحكيم لا تمدن عينيك ولقد أنزلنا مكان لا غير ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم في سورة آل عمران ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. فهو ذكر لأنه يذكر وهو ذكر لأن فيه الذكر لمن تمسك به ورفع ذكره كما قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك يعني يسعى وشرف. والحكيم أنا المحكم أو المتضمن للحكمة البالغة في أحكامه. وقوله والصراط المستقيم والصراط معناه الطريق والمستقيم معناه المعتدل الذي ليس فيه الميل والذي لا تزيغ به الأهواء. ما معناه الزيغ؟ معناه الميل. ومنه إذا زاغت الشمس أي إذا مات يعني أن الأهل أن أهواءنا مهما عظمت لا يمكن أن تزيغ بك وإنه باطل ثابت مهما سلط الناس على من الأهواء فإنها لا تزيغ منه يعني هدى. ولا تلتبس به الألف من تلتبس قد تختلف لأنه بلسان عربي مبين لا يمكن أن تختلف به الألف. ولهذا حتى اللسان العربي لو قرأه يقرأه بلسان عربي. ولهذا كان من غير الممكن أن يترجم القرآن ترجمة لفظية لا ترجمة حرفية أبدا. وقوله ولا يخلق من كثرة الترتيب ما يخلق أي يبدأ بل هو على جسده مهما كبره الإنسان فكأنه لم يقرأه من قبل. لكن كان يملك أبلغ قصيدة من قصائد العرب من المعلقات السبع أو غيرها كرر أبلغ خطبة خطب لها الخطبة لو كررتها كما تكرر القرآن نعم جمال وكأن. لكن القرآن تقرأه في الصلاة الواحدة أربع مرات ومع ذلك ما سمعت. وهذه من آية الله عز وجل في هذا القرآن نعم ولا تنقضي عجائبه نعم لا تنقضي عجائبه لمن أعطاه الله تعالى فهما في الكتاب فإنه يتلوى فيه المعاني العظيمة الكثيرة. أما المعرض عنه فإنه قد لا يرى فيه أجلا واحدا. لكن نحن نقول القرآن من حيث هو القرآن بقطع النظر عن القارئ نعم. ولا يتبع منه العلماء من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ومن تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. الله قال هذا أوصاف حق يا أيها المتعمد فإن العلماء لا يستعون منه. وكلما كان الإنسان بالله أعلم وبشرعه أعلم كان لكتابه أحب، فتجده دائما يفكر ويتدبر هذا القرآن سواء كان في مجلس العلم أو في مسجد أو وهو يمشي أو في أي مكان، الإنسان ما يستعينه أبدا. وكذلك أيضا من قال به خبر لأنه قال قولا هو أخطأ فالأقوال، فإذا قال قائل أنا أقول أن الكافر في نار جهنم أو أقول إن الكافر في نار جهنم صدق؟ لأنه قال بما جاء في القرآن. ومن حكم به عدل ثلاث نعم من حكم به عدل سواء كان الحكم فصلا بين الناس أو كان الحكم حكما مطلقا. فمن قال إن الميتة حرام فقد عدل، ومن قال إنه يجب العدل بين الزوجات مثلا فقد عدل لأنه حكم بالقرآن. ومن قال من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم فقد عدل. كذلك يقول ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، دعا إلى القرآن ومن دعا إلى الأول نعم من عمل به الوجب يعني أثيب على عمله. ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم لأنه هدى الله عز وجل، الإنسان إذا دعا إلى القرآن فقد هدي إلى صراط مستقيم. أما إذا دعا إلى الهوى وحرف القرآن من أجل هواه فإنه يضل، ولهذا قال من اتبع الهدى من غيره أضله عنه. ومن تركه من جبار قصمه الله، معنى قصم في الأصل يعني قطع ظهر، ولكن لا يجب علينا أننا نجد من الجبابرة الآن من ترك القرآن، لأننا نقول إن القصم قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، وهذا إن فاته في الدنيا لن يفوته في الآخرة. قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى قول فإما يأتينكم بجملة هذا الشرطين لأن أصلح إن وما زائد للتوكيد، وفعل الشرط يأتينا إجرار الشرط جملة فمن اتبع الهدى، وهذه جملة أيضا جملة شرطية. فالجملة الثانية الشرطية لفعل الشرط وجوابه جواب نعم بالشرط الأول. قوله فلا يضل ولا يشقى أي لا يضل في علمه ولا يشقى في عمله، وقيل لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وهما متلازمان. لكن الغالب أن الضلال في مقابلة العلم والهدى، وأن الشقاء في مقابلة السعادة الذي هو العمل. وقوله من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قيل إن مراد بالمعيشة الضنك عذاب القبر، وأنه يضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه. وقيل إن مراد بالمعيشة الضنك معيشته في الدنيا، وأنه وإن كان في سرور ظاهر فإن قلبه يضيق وضنك، كما قال الله تعالى ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد السماء. وكما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه، فانه يدل على ان من ليس كذلك فحياته غير طيبه. وقوله: ونحشره يوم القيامه اعمى، حسا من المعنى ومن، ولهذا يقول: ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك احسست اياتنا فنسيتها أن تركتها وأن تعمل بها، وكذلك اليوم تنسى يعني تسعى. الشاهد أن هذا فيه دليل، فيه دليل على أن التمسك بهذا القرآن سبب للسعادة في الدنيا والآخرة، لا يضر نعم ولا يشفع، وأن المعرض عنه أو أن الإعراض عنه سبب للشقاء في الدنيا وفي الآخرة. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. وقال تعالى: الف لام را. علم من هذا ان القران نور، وانه سبب الهدايه باذن الله، وان المهتدى به من اتبع رضوان الله، كما قال تعالى: يا ايها هدى المستقيم. وقال تعالى: يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وكتاب من الصدور وهدى ورحمه لمن للمؤمنين. كذلك هنا يقول: يهدي به الله من اتبع رضوانه. ما اعراب قوله سبل سبل السلام؟ وثاني يهدي، لأن يهدي يتعلم مفعول الأول من اتبع، والثاني سبل السلام. وهنا قال: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، مع أن سبيل الله واحد، كما قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فكيف الجمع بينهما؟ فيقال ان سبيل الحق واحد، لكن له فروض واثناء صلاه زكاه صوم حج جهاد سر صله وما اشبه هذا. هذه سبل لكنها تجتمع كلها في سبيل واحد. وايضا ما يمكن تطلق سبل ويراد بها الاسلام، وانما تراد سبل السلام، فاذا كان كلها مؤديه الى السلام فهي هي الاسلام. وقولها عز وجل: يخرجهم من الظلمات الى النور باذنه، حسية ولا معنوية؟ معنوية، لأن القرآن هداية معنوية، فيخرجهم من الظلمات، ظلمات الجهل وظلمات القصد وظلمات الجهل أن لا يكون عند الإنسان علم، وظلمات القصد أن يكون عنده علم لكن لا يملك الحق ولا ينور. إذا النور نور العلم ونور العمل. وقوله بإذنه بتحكيم الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات الى النور بإذنه، فتقول قائل: كيف قال يهدي به بإذنه مع ان الله تعالى ما يهدي الا بعد ان يهدي؟ فيقال ان قوله بإذنه متعلق في قوله من اتبع، يعني من اتبع رضوانه بإذنه، لأن الإنسان لا يستقل بعمله فلكنه لا يعلم ولا يفعل إلا بإذن الله. وقوله ويهديهم إلى صراط مستقيم، هذا من باب عقل الصفة، لأن قوله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ومعنى قوله يهدي به إلى صراط مستقيم إلا أن تفسر الهداية الأولى بهداية التوفيق والثانية بهداية الدلالة ولهذا عدت الثانية إلى وعدت الثالثة نعم بنفسها عدت الأولى بنفسها ويقول المعنى أنه أن من اهتدى بالإسلام زاده الله تعالى علما كما في قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى فقال تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى هذا في الأول تقريبا لكن فيه فائدة وهو صحة إضافة الشيء إلى سببه المعلوم بقوله لتخرج يعني أنت مع أن المخرج حقيقة الله ولهذا قيدها بقوله بإذن ربه حتى لا يظن أن السبب مستقل إضافة الشيء إلى سبب المعلوم أمر جائز ولا أحد ينكره وقد جاء في السنة جاء في القرآن إذا كان السبب معلوما إما بالشرع وإما بالحكمة والله ولكن هذا السبب يجب إذا اعتقدت أنه يحصل به الشيء يجب أن تعلم أن هذا السبب ليس مؤثرا في نفسك بل بإذن الله الذي جعله سببا ولهذا قال لنا بإذن ربه وقولها الحميد سعيد هل هو بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول أو بمعناهما بمعناهما فهو محمود سبحانه وتعالى على أفعاله وصفاته وهو محمود وهو حامد لعباده الذين يستحقون الحمد والثناء وقوله الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الله هنا كفرها بدل من عبده وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. قال كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا روحا هو القرآن وسماه الله تعالى روحا لأن به الحياة حقيقية ولا معنوية؟ المعنوية وإن شئت فقل الحقيقية أيضا لأن من اهتدى به فإن له الحياة الكاملة في الدنيا وفي الآخرة وقوله روحا من أمرنا يعني مما نأمر به ونوحي به وبهذا استدللنا على أن القرآن غير مخلوق من قوله من أمرنا وذلك أن الله قال في آية أخرى ألا له الخلق والأمر فجعل الأمر قديما للخلق والقرآن من الأمر ولا من الخلق؟ من الأمر فتبين لهذا أن القرآن غير مخلوق وقوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان أين مخلوق تدري؟ يعني تدري أنت المخلوق أُلِّقَ بناية بناء الاستفهام يعني ماء استفهام المبتدا والكتاب وخبره والجملة من المبتدا والخبر في محل النص تبدأ وقد مفعولا تدري لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يدري الكتاب ولا البناء قبل أن يحيره وقول ولكن جعلناه نورا من نهدي به من نشاء لأن سيرنا هذا الروح الذي أوحينا إليه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا من هم هؤلاء الذين اهتدوا شفاء أهل الوطن يتبين كلمة من نشاء عامة، ولا ندري من الذي يشاء أن يهديه الله بالقرآن، لكن إذا رجعنا إلى الآية التي قبلها صار الذي يهديه الله من اتبع رضوانه من عباده. وقوله وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، هنا قال نهدي مثل قال وإنك لتهدي، لكن بين هدايته فرق، نهدي به هداية التوفيق وهداية الدلالة، ولهذا هديت بنفسها نهدي به من نشاء، وأما لتهدي إلى فهي هداية دلالة. الرسول يهدي إلى ولا يهدي من، إنك لا تهدي من أحببت لكن تهدي إلى صراط المستقيم. فهو عليه الصلاة والسلام يدل الناس لكن ليس بهم هداية مختصرة. وقد كتبت هذه المقدمة فيه يقول صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، هنا صراط أضيف إلى الله عز وجل، وقد أضيف في سورة الفاتحة إلى غير الله، فقال صراط الذين أنعمت عليهم، ولا تعارض بين الإضافتين، فإن إضافته إلى الله باعتبار أنه هو الذي وضعه في عباده وأنه موصل إليه، وإضافته إلى الناس صراط الذين أنعمت عليهم باعتبار أنهم أهله وسالكين، فالإضافة مختلفة، ولهذا صح أن يطالع إلى هذا إلى هذا. وقوله ألا إلى الله تصير الأمور، الأمور هنا الأمور كل الأمور الدنيوية والأخروية الشرعية والكونية كلها تصير إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا لا مرجع للخلق إلا ربه سبحانه وتعالى في جميع أحوال المسؤولين في الشؤون الدينية والدنيوية، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء ما حكمه إلى الله، وكذلك أمور الكونية قل من بيده ما يقول كل شيء فهو يثير ولا جرى عليه من كنت أموت أقول له لا. نعم. وفي قوله ألا إلى الله تصدير الجملة بألا للتنبيه الدال على الأهمية، وتقديم المتعلق يفيد الحصر، يعني ألا إلى الله لا إلى غيره. نعم. يعني يقول ما تدري أي شيء، نعم يقول ما تدري أي شيء أذكر به، كما لو قلت لك أنا أعلمتك بهذا وما كنت تدري ما هذا، الجملة الثانية يقول يعني تدري تدري إذا جاء بعد الجملة استفهامية تعلقها عن الأمر، ولذلك لابد يكون استفهام إذا صدر ما قلها بماء، فتقول ما درى زيد ما فعل، يعني أي شيء فعل. أما النفي فهو مستفاد من الجملة الأولى ما كنت تدري، ولا ما تصح في أي حال عن اسم الله فيه هذا النفي لأنه هو ينفي الكتاب ينفي دراسة وهذا مستفاد من قوله ما كنت تدري، الآن تجد الكتاب ما كنت، وقلنا الكتاب والإيمان وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين المقدمة ولا المقدمة مقدمة ولا مقدمة يجوز وجهها المقدمة باعتبار أن الكاتب قدمة بين يدي الكتاب، مقدمة باعتبار أنها تقدمة للكتاب كأنها تقدم السبب، فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم زين لأصحابه معاني القرآن. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي وذلك قوله تعالى ثم إن علينا بيانه وإذا قرأنا القرآن ثم إن علينا بيانه يتضمن هذا وهذا دقة وبيان معنى. وفي هذا ربط واضح على أهل التحريف الذين يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين معاني أسماء الله وصفاته. وسبق لنا أن نقول قولكم هذا إما أن تعنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاهل في معاني أسماء الله وصفاته، وإما أنه كاتم لما يعلمه من ذلك. فإن قلتم بالأول وصفتموه بالجهل، وإن قلتم بالثاني وصفتموه بالخيار. نعم طيب. وقوله يقضي الناس منزل عليهم اللام هذه للتعريف يعني لأجل هذا وليست للأمر. والدليل أنها ليست للأمر أن الفعل بعدها منصوب. أين تصرف الطاف؟ ولهذا أنا عندي عنوان آخر عناية الصحابة والتابعين بمعاني القرآن. هذا الفصل اللي عمل يجب على رسول الله والله إنه أنت ما عندهم شيء يجب أن يتصرف بذلك. هو لو ما جعلوا تصرفات فلا بأس، ولو جعلوا عن هامش لأن بعضهم يجعلوا عن هامش تنبيه للطائف لأن هذا موضوع كبير. يعني كون يجعل بالأصل ثم تختلف النسخ فيها الآن. الطابع اللي عندي ما قال هذا المقطع اللي عندي مقطع جيد ثلاثية. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. وقال ابن عمر صار جليلا معظما لأنه لا يقرؤونه إلا إذا عرفوا معنى. وما من ذلك أن الإنسان يعرف البقرة لفظ المعنى وآل عمران لفظ المعنى فعنده علم كبير. وقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين قيل 8 سنين ذكره مالك. وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال أفلا يتدبرون القرآن، وقال أفلم يدبروا القول وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ هذا لا يبقين على كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته. بركة القرآن في ماذا؟ فيه إلى وقت ما هو العمل به وما حصل فيه وما يحصل به من التأثير على القلب بيكس الإيمان ومعرفة الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأحكامه، وكذلك ما حصل فيه من التأثير على الأمم حيث فتح بهذا القرآن مشارق الأرض ومغاربها، كل هذا من بركاته. وكذلك ما حصل للمتمسكين به من الرفعة والعزة والظهور على جميع الأمم، وكذلك ما يحصل للمتمسك به من صحة القصد وسلامة المنهج واستعادة الدين والآخرة. فالمهم أن بركات هذا القرآن لا تحصى. وقوله وليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، هذا فيه ثناء عظيم على من تذكر القرآن واستعاذ به، وأنه هو صاحب اللب وهو العقل، وأن من لم يتذكر القرآن. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في طيب وأفلا تدبروا القرآن، هذا في حث على تدبر القرآن، لأن الله وبخ هؤلاء الذين لا يتدبرون. أفلم يتدبروا القول؟ كذلك المراد بالقول هنا القرآن. وقرأ أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون. فأتى بالقرآن وأتى بالسنة أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون. نعم. وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لعل هذه التعليم تعقلون يعني تفهمون فهما كاملا، لأن من المعلوم أنه لو نزل على العرب بلغة المغرب العربية ما عقلوا ولا فهموا. نعم. طيب هل يأتي العقل بمعنى الفهم؟ نعم. قال الله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. نعم. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. ولهذا كان النزاع على مثل صحيح الآن لو نفرس زاد المستقبل بس نقرأ لفظه نمشي نستفيد منه ولا لا؟ ما نستفيد. وكذلك لو قرأنا ما هو أبلغ من هذا في كتاب في الطب أو في الكيمياء أو ما أشبه ذلك بس نقرأ لفظه نمشي نستفيد أبدا. شرف العادة المؤكدة أنه لا يمكن أن نقرأ هذا الكتاب إلا ونستسرعه نطلب ما يشرحه لنا، وإلا صارت قراءتنا له عبثا. لا يقال إن القرآن يختلف عن ذلك بكون الإنسان يتاب على تلاوته، يقال إن القرآن له جهة تعبد وجهة عمل وتنفيذ. فالأولى قد تحصل أن نتعبد الله عز وجل بقراءة القرآن، لكن الثانية التي نزل من أجلها ليتدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب محقودة في حق من لم يعرف معنى القرآن ولم يتعبد. نعم. ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ومن التابعين وجه كون ذلك في الصحابة أقل نزاع التفسير لسببين. السبب الأول أن القرآن نزل بلغتهم التي لم تتغير، فكانوا أفهم الناس به وعرف لنا، ثم تغيرت الألف من بعد. السبب الثاني قلة الأهواء فيه، ما تجد الرجل ينتفل لهواه ورأيه، حتى إن الخليفة يرجع إلى الحق الذي ذكره به امرأة من النساء، ما يقول أنا الخليفة كيف ترد عليه، أنا أعلم منها، أنا لي السلطة، أنا أعلم. فلهذين السببين كان خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في تفسير كلام الله أقل. السببان هما أن أقوال نزل في لغتهم قبل التغير فكانوا أفهم لمعانيه من غيره. السبب الثاني قلة الهوى والقصد السليم فيهم، حيث إن كل واحد منهم ما مقصده إلا الحق أينما وجده أخذه. ثم جاء التابعون من بعدهم فحصل نقص لا في السبب الأول ولا في السبب الثاني، فإن التابعين كثرت الفتوح بزمنه واختلط العربي بالعجمي وتغيرت الألف. وقد مر علينا أن أول تأليف النحو كان في عهد من؟ عهد أبي طالب رضي الله عنه. تغير الناس من ذلك الوقت، وأيضا كثرت الأهواء والفتن وانتصار الإنسان برأيه، حتى أدى ذلك إلى التطاحن والتقاتل بين المسلمين. وعلى هذا فيكون الخلاف بينهم في تفسير كلام الله أكثر من الخلاف بين من؟ بين الصحابة. ثم كلما بعد العهد عن عقد النبوة صار البلاء أشد والتباس الحق بالباطل أعظم كما تجدون. ثم هات الآن إلى زماننا الآن، تجد كل عمود في مسجد تحته عالم يرى نفسه أنه ابن تيمية، وكل خيمة في منى فيها عالم يرى نفسه أنه أحمد بن حنبل أو الشافعي، ومن نسخات كثرت له ولا، حتى إنك لتجد في المسألة التي ليس فيها فيما سبق إلا قول واحد أو يعرف إلا قول واحد أو قولان، تجد فيها عدة أقوال. ليش؟ لأن العلم قليل والهوى كثير، فصار تركب من نقص العلم وكثرة الهوى الضياع والخلاف والشقاق وعدم الائتلاف. أنا عندي ومن التابعين من ترى؟ ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم. وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. وهذا أمر لا بد منه، إن كون التابعين يزيدون على الصحابة بالاستدلال والاستنباط أمر لا بد منه ضروري. لماذا؟ لأنه حدثت أمور لم تكن معهودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا كلما طرأت أمور جديدة لم ينص على عينها في الكتاب والسنة فلا بد من أن يكون هناك استنباط واستدلال لعلماء العصر حتى يطبقوها على إيش؟ على ما في الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة لم تأتي بكل مسألة تحدث في عينها إلى يوم القيامة. واضح؟ لو أتت بذلك لكان المصحف أكبر هذا 100 مرة، وأيضا لأتى للناس بما لا يعرفونه. يتحدث مثلا عن الشيكات وعن البنوك وعن الأشياء هذه وعن التأمينات، يتحدث في عهد الصحابة وهم لا يعرفون ذلك. لا، لكن كلما حدث أمور وجدت أمور صار لعلماء المسلمين من النظر والاستدلال والاستنباط ما لم يكن لغيره حتى يطبقوها على ما يقتضيه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قصر في اختلاف السلف في التفسير، وأنه اختلاف تنوع. الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك الصنفان. نعم. إذن أثبت المؤلف أن السلف قد يكون بينهم خلاف في تفسير القرآن، لكن خلافهم في تفسير القرآن أقل من خلافهم في الأحكام، لأن تفسير القرآن هو تبيين ألفاظه معناها والمراد بها، وهذا شيء يقل فيه الخلاف. لكن الأحكام مبنية على الاجتهاد والنظر والقياس، فصار الاختلاف فيها أكثر من الاختلاف في التفسير، وذلك الاختلاف الناس في العلم والفهم. وقد سبق لنا أن هناك فرقا بين التفسير بالمعنى والتفسير باللفظ، أن تفسير اللفظ شيء، وتفسير المعنى الذي يراد بالآية شيء آخر، يعني أن اللفظ يفسر بلفظه بمعناه بحسب الكلمة، ويفسر بالمراد به بحسب السياق والقرائن. هنا أظن ما نقصكم في هذا، ولكن أنتم فاهمين هذا. وهل تذكرون له مثالا؟ قول الله تعالى: ثم يأتي بعض آيات ربه، فسرها البعض لأنها آية من آيات الله سبحانه وتعالى. الله القرآن لا، ما فسرها البعض، لو فسرناها بلفظها تكون آية من آيات الله تأتي. أنه إلى وذلك صنفان: أحدهما أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير. طيب، الفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد أن اختلاف التضاد لا يمكن الجمع فيه بين القولين، لا يمكن الجمع فيه بين القولين، لأن الضدين لا يجتمعان. واختلاف التنوع أنه يمكن الجمع فيه بين القولين المختلفين، لأن كل واحد منهما ذكر نوعا، والنوع داخل في الجنس، وإذا اتفق في الجنس فلا اختلاف، إذا اتفق في الجنس فلا اختلاف. ففهمتم الفرق بين اختلاف التضاد واختلاف التنوع؟ اختلاف التضاد معناه أنه لا يمكن الجمع بين القولين لا بجنس ولا بنوع، وطبعا ولا بفرض من باب أولى. واختلاف التنوع معناه أنه يجمع بين القولين وشبه في الجنس، ويختلفان في النوع، يكون الجنس اتفق عليه القائلان ولكن النوع يختلف. وحينئذ هل يكون هذا اختلافا؟ لا، لأن ذكر كل واحد منهما نوعا كأنه على سبيل التمثيل، كأنه على سبيل التمثيل. وسيذكر المؤلف أمثلة لذلك، لكن لنا لا بد أن نعرف الفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد. اختلاف التضاد معناه أنه لا يمكن الجمع بين القولين لتضادهما، واختلاف التنوع معناه أنه يمكن الجمع بين القولين لاتفاقهما في الجنس، كذا ولا لا؟ طيب. أحدهما أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير واضحة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك من مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم. طيب استمع الآن، اختلاف التنوع جعله مؤلف صنفين، الأول أن يعبر كل واحد منهم، والمراد هنا بالضمير منهم يعود على الصحابة، يعود على الصحابة بل على السلف إن شئت، من الصحابة والتابعين، يعبر بعبارة غير عبارة صاحبه لكن تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، يعني معناه أنهما اتفقا على المراد لكن عبر كل واحد منهما عنه بتعبير غير التعبير الأول، وإلا فهما متفقان، كما لو قال قائل في تعريف السيف قال السيف هو المهند، وقال الثاني السيف هو الصارم، وقال الثالث السيف ما تقطع به الرقاب، وما أشبه ذلك. فهنا هل هذا خلاف؟ في الحقيقة ليس بخلاف، وقال إنسان الغضنفر الأسد، وقال الثاني الغضنفر القسورة، وقال الثالث الغضنفر الليث، وما أشبه هذا، يكون هذا خلافا؟ لا، ليس خلافا ولا تنوعا أيضا، لكن كل لفظة تدل على معنى لا تدل عليها اللفظة الأخرى، والمسمى واحد. نعم. طيب، وليش انتبه للعبارة أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. ثم قال المؤلف إن بمنزلة الأسماء المتكافئة، هذا كذا عندي، التي بين المترادفة والمتباينة، عندكم المتكافئة هكذا فيها أشكال، إلا إذا كان يعني إذا كان المؤلف رحمه الله يعني لها من آخر، لأن اللي بين المترادفة وبين المتباينة، المترادفة ما هي؟ الدالة على معنى واحد، والمتباينة الدالة على معنيين، فهذه الأسماء باعتبار دلالتها على المسمى مترادفة، باعتبار دلالتها على معنى يختص بكل لفظ منها تكون متباينة. نعم صح. كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد. أسماء الله كما تعرفون كثيرة جدا، لكن مسماها واحد، فهي مترادفة من حيث دلالتها على الذات، متباينة من حيث اختصاص كل اسم منها بالمعنى الخاص به، وكذلك أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم متعددة، فهي باعتبار دلالته على الذات، وباعتبار دلالة كل لفظ منها على معنى آخر متباينة. وكذلك القرآن، سمى القرآن والفرقان والتنزيل وغير ذلك، فهو باعتبار هذه الألفاظ باعتبار دلالة على القرآن، وباعتبار أن كل واحد منها له معنى خاص متباينة. نعم. فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعلم يدل على كالعليم زينة عندك هذه العليم. نعم. يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفة، إذن هذه الأسماء الثلاثة باعتبار دلالة على الذات مترادف، وباعتبار دلالة الأول على العلم والثاني على القدرة والثالث على الرحمة يدل فهي متباينة. نعم. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين. فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمغمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات. فمنهم من وافق فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك. أنت كان مع دعواه ولا مع؟ لكن أنصت من نفسك. ابن مالك يقول ومع ما فيها قليل. هنا. فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك. لكن مالك رحمه الله لتشبعه بهذا العلم صار لا بد أن يذكره هنا في أسماء الله سبحانه وتعالى. انقسم الناس فيها إلى أقسام، منهم من جعلها أعلام محضة لا تدل على المعنى إطلاقا، ومنهم من جعلها أعلاما وأوصافا، ومنهم من قال يجب أن لا نقول إنه حي، يجب أن نقول إنه ليس بحي ولا وليس بحي. نعم، يقولون لا نقول إنه حي ولا نقول إنه ليس بحي، ينكر هذا وهذا. فالباطنية يقولون إنه ليس، لا يقولون إنه حي ولا ليس بحي، يعني يقول لا نقول إنه حي ولا نقول إنه ليس بحي. إذن ما هو؟ هم يقولون يجبون على هذا، يقولون لأن الحياة والموت لا يصح نفيهما وثباتهما إلا لمن هو قابل لذلك، والله تعالى ليس بقابل للحياة ولا للموت، ولهذا لا يوصف الجدار بأنه حي ولا ميت. وش نجيب على هذا؟ نقول لهم إن دعواكم إن الحياة والموت لا يوصف بها إلا من كان قابلا لها مجرد دعوة أو عرف اصطنعتموه، فالله سبحانه وتعالى وصف الأصنام بأنهم أموات ونفى عنهم الحياة، فقال والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وهم يعبدون شجرا وحجرا وما أشبه ذلك، عرفتم؟ فانتقض قولهم بنص القرآن. ثم نقول لهم هب أننا تنازلنا معكم لكن أنتم تقولون إننا لا نقول إنه موجود ولا غير موجود، فنفيتم عنه الوجود والعدم، وهذا مستحيل باتفاق العقلاء، لأن المقابلة بين الوجود والعدم مقابلة بين نقيضين، يجب إذا ارتفع أحدهما أن يثبت الآخر، أن يثبت الآخر. وأنتم تقولون لا يجوز أن نقول إن الله موجود ولا يجوز أن نقول إن الله ليس بموجود. شوف كيف، لماذا؟ قال لو قلنا إن الله حي شبهناه بالأحياء، ولو قلنا إنه ميت شبهناه بالأموات. نقول وعلى زعمكم شبهتموه بماذا؟ لا يا أخي، بالجمادات. ما دام تقولون إنه غير قابل للحياة والموت كالحجر، نقول أن شبهتموه بالحجر بالجماد. فإذا انتقلنا إلى المرحلة الثانية وهي قولهم لا نقول موجود ولا غير موجود، قلنا الآن شبهتموه بماذا؟ يا طيب، إذا قالوا لا نقول موجود ولا غير موجود، يعني أنك إذا قلت إنه موجود فقد ألحدت، وإن قلت معدوم فقد ألحدت الحد. وش نقول؟ كان نقول لا موجود ولا معدوم، هذا ممكن ولا لا؟ غير ممكن. نقول الآن شبهتموه بالمستحيلات والممتنعات التي لا يمكن وجودها، وهذا سبحان الله العظيم مر علينا في التوحيد، أنا أذكر إن مر علينا. طيب، إذن هذا مذهب الباطنية في الله عز وجل، يقول ما يمكن نثبت الله شيء ولا معنى، بل ننفي عنه النقيضين. والآخرون المعتزلة وأهل الظاهر اللي يغالون في إثبات الظاهر يقولون إننا نثبت الاسم لكن ما نثبت له معنى، ونقول هذه الأسماء مجرد أعلام فقط، سميع بلا سمع، وعليم بلا علم، ورحيم بلا رحمة، وهكذا، مجرد علم. كما أنك تقول لهذا الرجل محمد وهو مذمم ما في خصلة حميدة، وتقول لهذا الرجل عبد الله وهو من أكفر عباد الله، هو عبد الله وهو ينكر وجود الله. إذن ما معنى قولنا عبد الله؟ مجرد علم يعين مسماه فقط. هم يقولون أسماء الله هكذا أعلام محضة، ما له معنى، ما تحمل معنى إطلاقا. وهذا الكلام اللي جابه المؤلف جاء به استطرادا، ولا ما له دخل في التفصيل، لأنه قال وليس هذا موضع بسط ذلك. نعم، اللهم إلا أن يقال قد يدخل في التفسير من حيث إن من القرآن، إن في القرآن، من حيث إن في القرآن أسماء كثيرة لله عز وجل. هنا وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم، وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فهمين هذه أيضا؟ فهمينها؟ إن الاسم يدل على الصفة التي تضمنها وعلى صفة أخرى تضمنها اسم آخر بطريق اللزوم. مثاله الخالق دل على الذات أولى وعلى صفة الخلق، ودل على العلم الذي تضمنه اسم العليم، وعلى القدرة التي تضمنها اسم القدير. كيف دل على العليم والقدير وهو بس خالق؟ لأنه لا يمكن يخلق إلا بعلم وقدرة، ولهذا قال الله عز وجل الله الذي خلق السماوات خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذا واضح، لو أن أحدا صنع جهازا من أجهزة مسجلة يمكن يصنعه وما يدري كيف يصنعه؟ طيب يمكن يصنعه وهو أشل؟ ليش ما يمكن؟ ليس له قدرة. نعم. من اصطلاحنا انه ما في السؤال وقت الملاقاة الشرح عشان التسجيل يكون مستمر. نعم. وكذلك اسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد واحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك اسماء القران مثل القران والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وامثال ذلك. فإن كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم. وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري ما ذكره، فيقال له هو القرآن أو ما أنزله من الكتب، فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول. فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به، مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك، فإن المسمى واحد. وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم. طيب الآن مثلا المؤلف رحمه الله قال إذا كان مقصود السائل، يعني الذي يسأل عن تفسير آية من القرآن، إذا كان تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم. لو قال لك ما معنى قوله ومن أعرض عن ذكري، ما المراد بذكر؟ هل هو مضاف إلى الفاعل أو مضاف إلى المفعول؟ يعني هل المعنى من أعرض عن ذكره إياي، أو المعنى من أعرض عن ذكري الذي أنزلته إليه؟ نعم يحتمل، يجوز أن المعنى من أعرض عن ذكري أي عن ذكره إياي، كما قال تعالى وأقم الصلاة لذكري أي لتذكرني بها، فالمعنى لذكري أي لذكره إياي، أو أن المراد ذكري أي ما أنزلته عليه من الذكرى وهو القرآن، أو بعبارة أعم وهو أحسن ما أنزله الله من الكتب، ما أنزل الله من الكتب. فالمعنى من أعرض عن الكتب التي أنزلتها ليتذكر بها. وهذا المعنى إلى اللفظ أو إلى السياق أقرب لقوله فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا أشقى ومن أعرض عن ذكري. والمراد بذكر هنا هداه الذي أنزله، لأنه قال فمن اتبع هداي ومن أعرض عن ذكري، ولكنه عبر عن في الإعراض عن ذكره لأن فيما أنزله من الهدي تذكيرا للإنسان وإنذارا له وتخويفا. فهنا إذا سأل عن الذكر فقيل له الذكر قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، صار تفسيرا صحيحا. وإذا سأل عن ذكري فقلنا له ذكره ما أنزله من الكتب على عباده صار معنى صحيحا، ولا لا؟ لأن اللفظ صالح لهما جميعا. هنا وإذا كان مقصود السائل، وهل هذا اختلاف تنوع ولا تضاد؟ تنوع، لأن هذا لا يضاد بمعنى، لأن ما الثاني لا يضاد بمعنى الأول، فكل ما أنزله الله عز وجل فهو مستلزم لذكره وهو تذكيره لعباده. نعم. وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من معرفة معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة من الصفة المختصة به، فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه هو وقد علم أنه الله، لكن المراد إذا قال من هو القدوس؟ قلنا الله. من السلام؟ الله. لكن إذا قال ما القدوس ما السلام، فهنا يختلف الجواب، لأن سؤاله بما يدل على أنه أراد المعنى، يعني ما معنى القدوس وما معنى السلام. أما لو قال من القدوس ما يمكن تقول تفسر القدوس له، بل تعين المراد به المسمى بهذا الاسم وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب، والقدوس هو الغفور الرحيم، أي إن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه. ومعلوم أن هذا ليس اختلافا، وهذا أيضا هذا جواب ثالث. إذا قال من القدوس من السلام من المؤمن، فقلت عالم الغيب والشهادة أو الذي وسعت رحمته كل شيء أو هو الغفور الرحيم، هذا جواب ثالث غير الأول، لكنه في المعنى غير السابقين، لكنه في المعنى مثل من عرفه بالذات. لأن عندما أقول هو الغفور معناه ما فصل لي معنى القدوس، ففهم مني أني أريد تعيين المسمى اللي هو الذات، لكنه عبر بمعنى آخر جديد قد لا يقرأ على بالي، فأتى باسم يدل على صفة ليست في نفس الاسم المسؤول عنه. فهذه ثلاثة أنواع الآن، يعني معناها قد يكون التفسير للكلمة تفسيرا للمراد بها بقطع النظر عن صفته، وقد يكون التفسير للكلمة من حيث معناها الذي تضمنته، وقد يكون تفسير الكلمة بمعنى آخر يوصف به من يراد بها، مثل الغفور الرحيم السميع العليم إلى آخره. نعم. لا، إذا كان السائل يعلم، إذا كان السائل يعلم. وقد يجيب بهذا مثل يقول من هو قدوس ومن هو السلام، أقول هو شديد العقاب لمن عصاه، لأني أعرف أن هذا الرجل يقيم على معصية الله، فأريد أن أذكره. أو مثلا يكون السائل لي إنسانا مشفقا على نفسه خائفا، فأقول في معناها هو من كان على حسن ظن عبده به. لماذا؟ ليذكره بحسن الظن بالله. ولا لا شك انه لو يجي واحد من هو قدوس يقول الغفور الرحيم لغير غرض، ان هذا يعني بعيد. نعم. ومعلوم ان هذا ليس اختلاف تضاد، ليس اختلاف تضاد، كما يظنه بعض الناس. مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وداع يدعو من فوق الصراط وداع يدعو على رأس الصراط. قال بعضهم فالصراط قال فالصراط قال فالصراط اشتب على بعضه سلام نعم وداع يدعو على رأس الصراط. قال فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. الله. فهذان القولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث. وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. الصنف الثاني. طيب إذن فهمنا أنه إذا فسر السلف الكلمة بمعنى وفسرها آخرون منهم بمعنى آخر باعتبار أن هذه الصفة تشمل هذا وهذا فهو من باب اختلاف التنوع. اهدنا الصراط المستقيم، إيش ما المراد بالصراط؟ لا، ما المراد به مهم معناه؟ معنى الصراط الطريق الواسع، لكن ما المراد به؟ اهدنا الصراط المستقيم، ما المراد بالصراط المستقيم؟ الإسلام، هذا واحد، هذا قول. وقول ثاني إنه القرآن، والمؤلف جاء لكل من هذين القولين بدليل من السنة. لكن هل يتنافيان؟ أبدا، لأن الإسلام هو ما في القرآن، الإسلام هو ما في القرآن، وحينئذ فلا تضاد بينهما، سواء فسر بأنه القرآن أو فسر بأنه الإسلام. واضح؟ ويحسن. طيب إذن بماذا فسر الصراط؟ وبالقرآن. وهذا خلاف اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، بدليل أن كل واحد منهما إيش؟ لا ينافي الآخر. نعم. الصنف الثاني أن يذكر كل واحد كل أن يذكر كل منهم كل أن يذكر كل منهم صلح ما نصبت يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ القبض فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. مثال ذلك صح. قال ما هو الخبز؟ أعجم. تقول الخبز هو قرص يصنع من البر بعد طحنه وبله بالماء وعجنه. ها؟ ما بعرف ولا لا؟ لكن إذا قلت معك خبزة قلت الخبز هذا، هل يفهم أنه ما بخبز في الدنيا إلا هل بيدك؟ أو على سبيل التمثيل يفهم، يفهم على سبيل التمثيل. ولهذا لو ذهب إلى بقالة وجد لفة خبز قال كم هي بالخبز، صح ولا لا؟ فهذا التعيين ليس معناه أنه يراد أن يفسر اللفظ بهذا المعنى على وجه المطابقة لا يزيد ولا ينقص، لكنه على سبيل التمثيل، سبيل التمثيل. طيب ماذا عن هذا الأعجمي لو وجد خبز تميس بدل بر إيش يفهم من الخبز ولا لا؟ لا يفهم الله أضاف يفهم الله ما أدري أكثر الناس يأكلونه يسمونه وجاهو يطلعونه من الفرن يمكن لكن لو لقى كذا ما يفعل هذا تفصيل. طيب مثال ذلك ما نقل في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فمعلوم أن طيب ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، كيف وصف الكتاب باسم موصول بالذكور العقلاء الذين الكتاب الذين وش مفعول به بإيش؟ طيب والكتاب كان مفعول ثاني والذين مفعول أول شو هو صحيح أنه مفعول لكن بالعكس الكتابة مفعول أول والذين مفعول ثاني ويصبح كما قال لكن الأصل أن الفاعل أن